قوله مثل ما أوتي موسى، ما المراد بما أوتي موسى يا أخي؟ اسم عبد الله أحمد، مثل ما أوتي موسى من التوراة. وش المراد بالمثلية؟ لا تفعل لا تفعل، وش المراد بالمثلية؟ مثل بإيش؟ مثل ما يعني أفهم أتى بيح مثل ما أكثر أفضل هنا مثل ما في موسى بيش المعدلات وأيضا التوراة في وجودها جملة واحدة، هم قالوا مثل ما أوتى موسى من نزول الوحي جملة واحدة ومن الآيات النازلة مثل العصا والشفاء. فهمتم؟ طيب، قال الله تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، ما تقول يا ماهر؟ يكفروا بما أوتي، فالدليل يعود على من؟ يكفروا وهم يسمى بيت الله حتى يؤمن بعرف الحدث لا كفر معروف. لكن إذا كفر بها من لم ترسل إليه ما يقال. لا يقال. دين إن شاء الله كفر مسلم. يعني أن آيات موسى ما نفعت أيضا. كفر بها من كفر من الناس. فسأولا يكفروا أي جنس البشر. جنس البشر بما أوتي موسى من قبل، فاقتراحكم أن تكون آية محمد صلى الله عليه وسلم كآية موسى ليس ذلك بموجب للإيمان، لأن آيات موسى كبر بها. نعم. طيب قوله قالوا سحران، فيها قراءة ثانية، قالوا سحراني، مش قراءة اللي فيها عليكم السلام. نعم. إذا كان الساحران من تعني؟ وإذا قال السحران على قراءة السحران وهما القرآن والتوراة صح. نعم. قوله تظاهر، إيش معنى يا أحمد؟ أي تعاون. قوله تعالى فأتوا بكتاب من عند الله، ما المراد بالأمر هنا؟ لا فأتوا بكتاب، أمر مو بالسفهام، فأتوا بكتاب. هل تستطيع أن تستطيع هذا أمر؟ تعجيز. تعجيز والتحدي. قوله أهدى من هنا عبد الله، من هنا الضمير يعود عليه على ايش؟ على الجيل التراث على التراث والقرآن والقرآن. طيب ولما أهدى؟ أهدى يعني أكثر هداية، أكمل أكمل هداية. طيب ما الذي جزم أتبعه يا شيخ؟ نعم أهدى منهما أتبعه، العين ساكن مجزومة، وش اللي جزمها؟ نعم وين الكلام؟ فأتوا. نعم. فإذا جاء المضارع جوابا للأمر السابق صار مجزوما. قوله فإنما استجيبوا لك فعلا أنما يتبعون أهواءهم، شو يا عبد الله؟ إنما استجيبوا لك، وش يستجيبوا لك إيش؟ يعني ما يجبون كتاب من عند الله أهدى منه. زين صح. قوله